الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح لهذه الامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم اجز به عنا خير ما جازيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام إن من الأمور التي يحبها الله عز وجل من عباده ويقتضيها منهم كثرة ذكره وكثرة دعائه سبحانه وتعالى وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ربه سبحانه وتعالى وكانت دعواته صلى الله عليه وسلم قليلة الكلمات لكنها كانت كثيرة المعاني عميقة الدلالة ومن الدعوات التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي سنقف معه في هذا اليوم الطيب المبارك دعاء يجب على كل مؤمن ان يتعلمه وان يحفظه وان يعلمه ابناءه واهله وان يحفظهم اياه ويعلمهم ان يدعو به الله عز وجل في وقت كل وقت وحين فقد اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحمل عافيته وخجالة الملك وجميع تفاصيله. أربع جمل إذا تأملها المؤمن وجد فيها الخير الكثير إذا استجاب الله منه هذا الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وذلك أن المؤمن إذا أنعم الله عز وجل عليه بالنعمة أحب هذه النعمة وأحب زوالها واستمرارها معه. بل هذه هي جميلة بني آدم كلهم إذا أنعم الله عز وجل عليهم بنعم ألفوها وأحبوا دوامها وكرهوا زوالها. لذلك كان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وأعظم نعمة يؤتاها المؤمن هو هدايته لهذا الدين. أن من الله عز وجل عليه وجعله من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم نعمة. فحينما تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، يكون في قلبك وفي قلبك أول نعمة أن تستمر على هذا الدين. وقد يستغرب الإنسان هذا الدعاء، أن يدعو بأن يثبته الله على هذا الدين، لكن إذا علم المؤمن أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف يشاء، زال عنه هذا العنف. فإن الله عز وجل قد يكون بين المرء وبين قلبه فلا يستطيع أن يثبت على دينه. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحول الله عز وجل بين المرء وبين قلبه فلا يستطيع أن يهتدي إلى هذا الدين، ولا يستطيع أن يستمر في هذا الدين. لذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رغم ذلك كان يدعو في هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتعجبت السيدة عائشة رضي الله عنها من كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، فقالت له: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو الله بهذا الدعاء؟ قال لها: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أطاب قلب هذا وإذا شاء أزار قلب هذا. لذلك ينبغي أن تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. وكان من دعاء عباد الله عز وجل الراسخون في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإذا نظرنا فيمن حولنا رأينا أن هناك أناس كثيرون في هذا الزمان قد يرتدون عن دين الاسلام، وهذا امر وواقع مشاهد. نجد ان هناك من يرتد عن دين الله عز وجل ويجتمعون ويسمون انفسهم بالملحدين والنازيين، يجتمعون على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع يحاربون دين الله عز وجل، ويمسون أذكارهم وسمومهم وسط شباب المسلمين. وهؤلاء قوم قد ولدوا في الإسلام وولدوا من آباء وأمهات المسلمين، ذلك لم يستقيموا على الدين ولم يستمروا في عبادة الله رب العالمين، وإنما حال الله عز وجل بينهم وبين قلوبهم فارتدوا عن دينه سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تفكر الإنسان في هذا الأمر علم يقينا أنه لا بد له أن يسأل الله الثبات على هذا الإيمان. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أعوذ بك يا رب أن تضلني بعد أن هديتني إلى هذا الدين، أعوذ بك يا رب أن تسلب مني نعمة الهداية ونعمة الاستقامة على دينك سبحانك وتعالى. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وأعظم النعم كما قلنا نعمة الإسلام. ثم لم تأتي بعد ذلك باقي النعم تباعا، وقد يخطئ الإنسان أو يظن أن النعم محصورة في المال أو في المنصب أو في الجاه أو في الأولاد، وهذا أمر ربما يقع فيه كثير من الناس أن يظن أن النعم قد حصرت في ذلك، ولكن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكننا اعتدنا هذه النعم فلا نستشعر بأنها نعم. الله عز وجل أسبرنا بنعمه ظاهرة وباطنة، ولكن حينما كانت هذه النعم قد اعتدنا عليها وأسفناها ما عدنا نشكر الله عز وجل عليها. تأمل هذا الرجل الذي خرج من بيته في الصباح وهو يحمل آمالا تبلغ الآفاق، خرج كله نشاط وأمل في المستقبل، عنده آمال يريد أن يحققها، فإذا به يعود إلى بيته محمولا على الأعناق، قد مات أو فارق الحياة أو أصيب بحادث فأعجزه عن العمل. فإذا خرجنا كل يوم من بيوتنا ثم عدنا إليها مرة أخرى تائبين معافين، فهذه النعمة أنعم الله عز وجل بها علينا، تستوجب منا أن نشكر الله عز وجل عليها وأن نسأله على عدم زوالها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. ألا تذكر هذا العامل الذي تورم من عمله دون ما سبب، أو مرض مرضا أقعده عن العمل فأصبح بعد الغنى والثراء أصبح فقيرا لا يستطيع أن يسد جوعه وجوع أجداده. فإذا خرجنا كل يوم إلى أعمالنا وعدنا بها ونحن قد اشترينا ما لذ وطاب من الطعام والشراب، فلنحمد الله على هذه النعمة، فهذه نعمة من الله من الله بها علينا، تستوجب منا أن نشكره وأن نسأله ثباتها وعدم زوالها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. أما رأيت هذا البيت الذي كان يعيش في طمأنينة وسعادة، يلعب أو ينظر الآباء إلى أبنائهم وهم يلعبون ويضحكون، هذه نعمة غيرنا من البيوت فيها ما فيها من المشاكل. قد ابتلي ابن من الأبناء بمرض فغير كيان البيت وحول السعادة والفرح في البيت إلى حزن وإلى شقاء، فإذا نظرنا إلى أبنائنا وهم يلعبون ويضحكون فيجب علينا أن ندعو الله لهم وأن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، ونسأله دوامها وعدم زوالها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. فننظر إلى تلك البلاد التي جرى لها الحرب إلى الفتنان فأحرقت الأرض ان الاسرى في الصباح في بيوتنا وفي بلادنا ونحن امنين مطمئنين على انفسنا، فهذه نعمه من اعظم النعم ينبغي علينا ان نشكر الله عز وجل عليها وان نساله دوامها وعدم زوالها. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من اصبح منكم امنا في سربه معاذا في بلده عنده قوت يومه فكانما حيز السماء الدنيا بحذافيرها. فهذه نعم ايها الكرام ينبغي علينا ان نشكر الله عز وجل عليها وان نساله دوامها وعدم زوالها. هذه نعم اسبغنا الله بها ظاهرا وباطنا، ولكننا اعتدنا هذه النعم فما حتى نشعر انها نعم، لكن حينما نفقد واحده منها سنعلم يقينا قدر هذه النعمه وعظمها وتندم على عدم شكرها وعدم سؤال الله عز وجل دوامنا واستمرارها. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجمله الثانيه: وتحول لعافيتك. تحول العافيه ان يصيب الانسان امرا من الامور فيحول حاله من الحاله التي هو عليها الى حاله اسوا منها. انسان يصبح معافى في جسده، معافى في دينه، معافى في بلده، معافى في عرضه، معافى في اهله وماله، فتتحول هذه العافيه الى حاله اسوا منها. فلنسال الله عز وجل العافيه. وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن افضل الدعاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره. سل الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره، فان ان اعطيت العفو والعافيه في الدنيا والاخره فقد افلحت. هذا اعظم دعاء تدعو به الله عز وجل. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي كان يواظب عليه في الصباح والمساء: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآل روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بك ان اختلف. هذا كان الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يواظب عليه كل صباح وكل مساء: اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وقع في حاله متماسكين، دخل الى بيته ونام تشعر جدا بهذه الايام. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، يستعيذ بالله من فوق فوق الفتى. والسبب في ذلك ايها الكرام ان الانسان لا يكون مستعدا للموت، الانسان يؤخر التوبه ويؤجلها ويتوقف رد الحقوق الى اصحابها ويؤجل الاستسماح ان يستسمح الناس بالحقوق التي له عليهم، لا يؤجل ويؤجل هذه الامور، يبني اماله واحلامه واذا به فجاه نزل في الموت ما يستطيع ان يكون ويعود ويرجع الى الله عز وجل. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من موت الفجاه، الانسان حينما يمرض او يكبر في السن وحينما يشيب راسه ويهل جسده حينها يعني يدرك ان الموت قد اقترب منه فيعود الى الله عز وجل يرجع ويتوب. اما الانسان الذي في قوته وفي شبابه لا يفكر في الموت اصلا. لذلك من الواجب على كل واحد منا ايها الكرام الا يؤخر التوبه ابدا، وان يعجل بها ويعجل بالرجوع والعوده الى الله عز وجل، لانه لا يدري متى سيخرج من الموت ولا متى ستكلمه منيته. فنستعيذ بالله عز وجل من فوائد الاخبار، نستعيذ بالله تبارك وتعالى من موت الفتنه، نستعيذ بالله من فجاءة النقمة وفجاءة النقمة كما كان يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم وجميع التصرف. نستعيذ بالله عز وجل من كل شيء يصدقه علينا سبحانه وتعالى. نستعيذ بالله عز وجل من الوقوع في الذنوب والمعاصي فإنها سبب سخط الله على العبد. نستعيذ بالله عز وجل من كل شيء يوقظه حتى لا نقع في سخط الله تبارك وتعالى. فهذا أيها الأحباب الكرام دعاء جامع مانع من أدعية نبينا صلى الله عليه وسلم، جامع لخير الدنيا والآخرة، يجب علينا أن نتعلمه وأن نحفظه وأن نعلمه أبناءنا وأن نحفظه إياه وأن نعلمه أن يدعو الله عز وجل به في كل وقت وحين. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ بلادنا في كل مكان مكتوب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وديانا وأهلنا وأقوالنا، اللهم اصلح عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأحسن في الرزق الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ونذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء دين الله وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كل اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم تقبل شهداءهم اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم اللهم سدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك اليهود فانهم لا يعزونك، اللهم عليك اليهود فانهم لا يعزونك ابدا في آية من اياتك تشفي فيها صدورنا. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه ودود، من ارادنا واراد بلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، من ارادنا واراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل بيته في نحره واجعل تدبيره وتدبيرا عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، الله يقول العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى